والخدمة المباشرة لمصالحهم. وإن البهائيين أنفسهم لا يعترفون أنه لما فتح الإنجليز حيفا في 23 من أيلول لعام 1918 بادر قائد الحامية لزيارة عبد البهاء، ولما صافحه طلب القائد بعض المساعدات من أجل الدخول إلى البلاد العربية لفتحها بسهولة دون تضحية ولا مغامرة. ولما وجد القائد رغبة عبد البهاء في فتوحات الإنجليز للبلاد العربية واستعداد هذا الجاسوس الإنجليزي بإبداء المساعدات اللازمة في سبيل خدمة بريطانيا، قدم إليه وسام العضوية البريطانية في درجة فارس ممنوحا من لدن صاحب الجلالة ملك إنجلترا. وقد قلد الوسام في حفل كبير أقيم في السفارة الإنجليزية عام 1920، ولذلك أصبح هذا الداعي الكذاب ذنبا ذليلا لهم يقول في مدحهم: إني عرفت الأمة الإنجليزية، والذين قابلتهم هم أنفسهم صيبة يشتغلون للسلام والاتحاد. ولكن أي سلام صنعه الإنجليز أم أي اتحاد كان من ورائهم؟ إنه لعلى العكس تماما. إن تاريخ البهائيين في عمالتهم للإنجليز تاريخ أسود يخزيهم ويدينهم إلى يوم الدين، ويكشف عن طبيعة حركتهم الهدامة التي ما نسجت خيوطها إلا في عواصم الصليبية العالمية وسراديب الماسونية اليهودية. ولذلك فإن الإنجليز ردوا عليهم بعض جميلهم فشدوا أزرهم في مستعمراتهم وقدموا لهم مساعدات كبيرة وحموهم وآووهم وجعلوا لندن مركزا من مراكز الحركة البهائية. واحتضن المؤتمر البهائي العالمي الذي عقد عام 1963، ولذلك فإن الإنجليز يعتمدون على هؤلاء البهائيين المستعربين في أعمالهم ببلاد العرب، يثقون بهم لما خبروه من إخلاصهم لربيبتهم إنجلترا. ولكني أقول إن كل ما ظهر من البابية والبهائية من صلاتهم الوثيقة بالاستعمار وأعداء الإسلام فإن ذلك ليس بغريب عنهم، وما ذاك إلا لأنهم انسلخوا عن شخصياتهم الإسلامية ولبسوا زي النفاق والخيانة. وإلا فإن قول الله تعالى صريح وعظيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الخاتمة: إن كل منصف يبحث عن طبيعة هاتين الحركتين البابية البهائية يعلم علم اليقين أن نجاحهما النسبي بادئ الأمر في بيئة اشتهرت بحركاته الهدامة في التاريخ لم يكن يستند على فعالياتهما الذاتية وحيوياتهما الداخلية، أي أن سبب انتشار هاتين الدعوتين لم يكن نتيجة لعوامل انبثقت من الحركة ذاتها لاتفاقها مثلا مع العقل وانسجامها مع الفطرة وحلولها الجذرية الدقيقة لحاجات اجتماعية إنسانية، بل إن ذلك الانتشار الجزئي كان يعتمد على ظروف العالم الإسلامي من جهة وتألب القوى الصليبية والصهيونية من جهة أخرى لإحداث ثغرات في المجتمع الإسلامي وتحريف هدام لعقيدته الحكيمة وشريعته الخالدة للحيلولة دون قيام النهضة الإسلامية التي كان ينتظرها العالم الإسلامي يومئذ. ولقد تأكدت القوى المعادية للإسلام أن قيام نهضة منه تستند إلى الكتاب والسنة وتأخذ بخير ما عند الأمم من علم وحضارة يعني بناء الحضارة الإسلامية من جديد. وإذا تم ذلك قام المجتمع الإسلامي على مقومات راسخة الأركان ممتدة الجذور، وهذا يحمل في طياته التهديد المباشر للمادية والقضاء على كل مظهر من مظاهر الاستعمار في الشرق بل في العالم كله. إن قيام الحضارة الإسلامية على الأسس التي ترضي الله سبحانه وتعالى يعني مطاردة الطواغيت في كافة المجالات من حياة الإنسان. ولذلك فإن هؤلاء الطواغيت الفجرة الذين عاثوا في الأرض فسادا في غفلة من الزمن وفي أثناء الركود الذي شل الحياة والحركة في العالم الإسلامي أجمعوا أمرهم ووحدوا جهودهم لإحياء الباطنية القديمة التي أضعفت المجتمع الإسلامي في القديم وأسلمته إلى أجيال متعددة غمرهم الظلام وأصابهم الشلل، فلم يستطيعوا الوقوف ولم يقدروا على الحركة وغفلوا عن سنن الله في الوجود، ولم يقوموا إلا على أصوات مدافع المستعمرين وزحف كتائبهم التي استولت على بلادهم وعممت التخريب في كل مكان من مدنهم وقراهم. إن هؤلاء المستعمرين أرادوا تكرار التجربة القديمة، فحاولوا محاولتهم الآثمة في القضاء على هذا الدين عن طريق البابية والبهائية والقديانية وعن طريق نشر الإلحاد والعلمانية والإباحية وعن طريق تزيين المبادئ والشعارات للمسلمين، ولكن الحقيقة كانت غير ما اعتقدوا والنتيجة كانت غير ما توقعوا. ماذا رأوا؟ رأوا أن مؤامراتهم سقطت الواحدة تلو الأخرى، ودسائسهم تكشفت دسيسة بعد دسيسة، والبراقع التي أخفوا وراءها الوجوه قد تمزقت وظهرت من ورائها، وكشف النقاب عن الوجوه الغريبة عن هذه الأمة الآمنة، وبقي دين الله محفوظا على الرغم من أنوف أعداء الله. وإن هذا لهو سر الخلود في هذا الدين، وتلك هي نواحي القوة في سيره نحو بناء الكمال الإنساني وإقراره الفطرة السليمة. وإن الإسلام في جهاده الماضي إلى يوم القيامة سيجابه بعقبات أخرى، وسيجرب أهل الباطل معه أفتك الأسلحة، وسوف لا يكون نصيبهم بأحسن من نصيب من سبقهم، وسيخسر هنالك المبطلون سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وختاما، فما على أمتنا المسلمة إلا أن ترفع راية الجهاد خفاقة بعد توحيد صفوفها لكي تجابه أعداء الله صفا واحدا بيد واحدة، فإنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ونسأله سبحانه أن يعصمنا من الفتن وأن يثبت علينا إيماننا به ويقيننا برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. انتهى كتاب البهائية من إعداد عبد الله صالح الحموي، والناشر مكتبة الصروات، وقرأه عليكم نبو الملاح. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.